إذن يتورك. نقول لا، نص على ذلك. قالوا يتورك، وقالوا إنه في تشهد في سجود السهو إذا تشهد تكون حاله في التشهد الذي في سجود السهو كحاله قبل سلامه. نص على هذا، كحاله قبل سلامه، يعني إن كان قبل سلامه متوركا تورك، وإن كان مفترشا افترش.